كل مرة حصة نقول نحن نعطوا حكم من الأحكام أو حالة من الحالات، باش ما تقولوش المعلومة. عاد سامحني إذا كان بالأمور هذا بالتدرج هذا وبها البطء هذا وما نتراو فيها نوعا ما كأنها المعلومة ثقيلة شوية، عاد باش نقولك لابد بكل لطف. معناها الإنسان راهو هذه يحب ربي الإنسان لابد أن يقرأ، وإن شاء الله نكونوا مع السفر الكرام البرة مع الملائكة تقناها ماذا بين الأحكام ما زلت عندنا، وإن شاء الله إذا بقيت من أهل الحياة وفي العمر بقية نكملوا ونقرأوا القراءات ونخرجوا منها دلالة الأثار وصولا بنا إلى الإعجاز البلاغي الإعجاز القرآني وصولا بنا إلى الإعجاز العلمي. سترون حقيقة الإنسان ساعات يعيش معناها في أمور معناها روحانية كبيرة لم يكون، وخاصة يكون عنده معناها يعرف العربية ويعرف معناها تخريج تعرفوا معناها الآية هذه على جد وشنية معناها وشنية الدلالة وش تقصد وشنية، وهل في القرآن يقولوا يسموها الترادف؟ لا يا سيدي، بل لكل حرف له معنى. تو إن شاء الله نجيبها كم كنا من الحياة ما لقلنا هينذكركم بالحالة الأولى. الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك. شنو حكمها؟ حكمها عدم الصيرة. ما إذا كان ها الضمير جاءت بعد متحرك أي اللي هو اللام له ما بعدها جاء معناها بعد جاءت بعد متحرك ها الضمير وقبل ساكن وقبل ساكن شكون ساكن؟ أي له الملك هان اللام ساكن حكمها عدم الصيرة. تم الناس يقول له الملك لا سيدي، قل له هذه الحالة الأولى راه إذا كانت بعد متحرك وقبل ساكن عدم الصلة، قولوا لها تقرأ هكذا له الملك له الملك له الملك هكذا تقرأ. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين نحو فيه القرآن فيه القرآن منه اسمه منه اسمه منه اسمه حكمها عدم الصلة. أردوا بالنا ما للحالة الثانية إذا كان ها ضمير جات بين ساكنين شنو معنى بين ساكنين؟ قبلها ساكن وبعدها ساكن نشوفوا ترى هل قبلها ساكن وبعدها ساكن فين جاء فيه القرآن وين الساكن اللي قبلها هاك الياء اللي قبلها فيه اللي هي مجانس لها الكسر وين الساكن الثاني اللي جاء بعدها هي سكون اللام نقراوها فيه القرآن ما نقولوش فيه لا ما نردو بانا نقراها عادة مصيلة من مدهاش فيه القرآن لفظ منه اسمه وين تراها اللي قبلها الساكن هي النون الساكن جاءت قبلها الضمير أو هالكناية وين الساكن الثاني اللي جاء بعد سكون السي أي لأن هذاك همزة الوصل في الوصل تحذف ما لا نقراوها منه منه اسمه منه اسمه منه اسمه حكمها عدم الصلة. ما عرفنا إن شاء الله الحصة القادمة نعطيكم الحالة الثالثة وبالتدرج سنة سنة إن شاء الله لن نخلطوا. قولوا آمين إن شاء الله ربي وفقنا جميعا. ما لا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. تفضل اقرأ من قوله تعالى ألم تر إلى الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أحسنت. لما قلت ألم تر ألم ط ت أيوة إذن الصواب هو تارا. ألم ت ألم ترى كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا نعم. أي وكذلك لما قلت حضرا هنا ح ح ح, ح. الصواب هو ح ذا قل ذا هذا راء هذا راء هذا راء الموت. بارك الله فيك. استخرج الأحكام من هنا اللي قريناها. نعم. ألم ترى أن راء سيدي مفخمة أي أحسن را لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك. الراء مفخمة نعم لأنها متحركة بالفتح. متحركة بالفتح ما نعم شاء الله. إلى الذين خرجوا نفس الحكم خرجوا أحسن تقدم نعم. مثيلتها نعم من ديارهم عن نون سيد هنا إخفاء أحسن مع الغنة إخفاء مع الغنة ما شاء الله اليوم كونوا نحن ما شاء الله اليوم متمكن نعم. ما لا من النون ساكنة نعم. مجردة من السكون من لفظ من نعم. أتى بعدها الدال اللي هو من حروف الإخفاء حكمها الإخفاء مع الغنة تقرأ هكذا من ديارهم أحسنت نعم. نعم بعد ثم عن سيدي وهم ألوف عن حكم الراء قريتها متحركة بالكسر هنا مرققة الترقيق لقارب الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت أي واضح بارك الله فيك أي بعدها ميم الجمع ترى من ديارهم نعم عن الميم سيدي هنا حكمها ماذا حكمها الإظهار أحسنت الميم قلنا لها ثلاث أحكام نعم. الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء مثل هم بارزون والحكم الثالث والأخير هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء مقوم الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وهم ألوف من ديارهم وهم ديارهم و ديارهم و من ديارهم تطبق الشفتين ثم تنتقل إلى الواء نعم. من ديارهم وهم من ديارهم وهم ألوف نعم كذلك الميم عند الهمزة نفس الحكم أحسن نعم حذر عن باقي حذر نعم. عن راء متحركة بالفتح فحكمها نعم. قد سبق هو نعم. حذر الموت فقال لهم الله نعم. موتوا ثم لا لفظ الجلالة لفظ الجلالة سيدي نعم. مفخم لماذا لأنه مسبوق بالفتح سيدي بذم سيدي مسبوق بذم من قول ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أعطاك المثال ما لثم البعض يقول لهم الله لا مسيح لهم الله لأن ما قبله أي مسبوق بالضم نعم وهي ضمة الميم أحسن فقال لهم الله موتوا ثم عن الميم شنو الميم إظهار الغنة فيها إظهار الغنة فيها الغنة من نون ومن ميم إلى ما شدد نعم. بارك الله فيك معنى حقيقة باش نسألك سؤال لما رققنا الذال هنا في لفظ حذرة أعطيتهاك نحن هي الحقيقة أتينا عليها قلنا الحروف الهجائية قداش فيهم من حرف مفخ اللي هم حروف الاستعلاء كلها مفخمة نعم. وهي لها درجات ثم بعد نشوفها مثل أي هي خص ضغط قذ خص هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء أي هذوم مفخمين وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط ما لا وقت تقول لي حذرة مش صحيح هذا حذرة لأن الراء لأن الذال من حروف الاستفال وكل مستفل مرقق تو نشوفها في باب الصفات والمخارج إن شاء الله وهي الراء كل قايل ما قلت لي باقي قلت لي كان اللام والراء بشروط لأن هذا جاء شرط هذا الشرط هو الفتح للراء المتحركة هي يمنعها مناش من الترقيق جاءت مفخمة قلت لك ما عاد اللام والراء بشروط أنتم بارك الله سيد العارفين بارك الله فيك تفضل بعده واصل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله فيك استخرج الأحكام الحكم الأول الأخفاء النون الأخفاء مع الغنة أحسن إظهار الغنة فيها إن الله نون مشددة إظهار الغنة فيها نعم معناها ظهروا لها الغنة بطبيعة نحن مش نشدها معناها ظهروا لها الغنة. نعم إن الله. نعم. والحكم الثاني الله مفخم لأن ما قبله متحرك بالفتح تفخيم ولفظ الجلالة، لأن ما قبله مفتوح أحسن متحرك بالفتح. نعم. طيب. ثم الحكم الثالث فضل إظهار لين علام. أحسن مع العين نجد التنوين في اللام من لفظ فضل على الناس. أحسن. نعم. مركب نجده بعد حرف العين اللي هو من حروف الحلق الستة. نعم. حكمه الإظهار اللي قلت عليه. بارك الله أنت قلت ساحة معناها قال ابن جزري في عند حرف الحلق أظهر. تو السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم جميعا ما عاش عندهم حجة، أنت ما كمديتوا كيف؟ الحمد لله أتقنتم الحكم وطبقتموه، هذه من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. وديما نحن الدعاء هذاك اللهم نور بكتابك أبصر. إخلاص النية لله قد ما تعيش أخلص النية، وأن تعرف بارك الله أهل العلم في هذا قولوا قال العظيم أنا عند ظن عبدي بي. شوف شنية هو الصندوق إذا كانك 100% جي 100% بحول الله إن شاء الله. ماذا بارك الله فيك. ثم النون مشدة أخفى مع على الإبهار. الناس النون فوق الشدة أظهر غنت فيها. نعم. وأيضا نفس النون مشدة نفس نفس الحكم فيها. ثم الراء مفخمة في لفظ أكثر راء لأن نعم لأن حركة بالفتح. والناس نفس الحكم سيدي سبقها. نعم. أحسن بارك الله فيك. والراء الأخيرة مفخمة أيضا في نفس الحكم وهي متحركة بالضم. أي تفضل يا عمار وصف. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بارك الله فيك. ملاحظة قلت وقاتلوا كانك بلغت لها في المد شوية، وكذلك واعلموا بلغت لها شوية رد بالك منها لأنه ما الطبيعي مقدار ألف ألف يقدر بحركتين قد بيناها إن شاء الله في بابها سنبين أكثر. استخرج الأحكام سيدي من هذه الآية الحكم في ترقيق اسم الجلالة ما شاء الله مسبوق بحرف جر هو اللي بكسر مسبوق بكسر أحسن يجب ترقيقه من قول ابن الجزري وأي أشقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وسكت معناها راه اللي مرقق لمسبوق معناها إذا كان لفظ الجلالة مسبوق بكسر حكمه الترقيق مدام قال لك أراه لفظ الجلالة إذا كان قبلها فتحة وهي إلا ضمة أرانا فخمها وسكت كأنه قال لك أراه لفظ الجلالة إذا كان مسبوق بكسر يرقق من قول ابن جزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كمد إلى آخر ما جاء في هذا السياق معناه إذا كان اثنين متماثلين أي الطول شنية معاه طويل قصير إذا كان جبت لك أنا اثنين قلت لك مثال أو جبت لك هذا الطويل قلت لك ما نجيب لك واحد طويل واحد قصير واستغنيت بالرفض عن القيد أو بالقيد عن اللفظ هي قلت لك هذا جبت لك الطويل البقى شنو هو معناها الفشاف قال قصير ولا ذكرت لك زوز الوان ابيض واحمر قلت لك ما نجيب لك زوز الوان هاني جبت لك الاحمر شنو اللي بقى لك في ذهنيا هذا هو ما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل ما دام ذكر لك لفظ الجلاله وقال لك راهو لفظ الجلاله اذا كان قبله فتحه وإلا قبله ضمه نفخمها وانا قلت لك في المجموع قلت لك لفظ الجلاله فيه المفخم وفيه المرقق حسب الحركات اللي سبقته معناها وقلت لك كانوا قبله فتحه وإلا ضمه اي فخموه وسكت معناها يبين لك انت اراه اذا كان قبله كسره رقه هذه شنو معناها حبيت نشرح للساده المستمعين المستمعات نعرف أنه تبارك الله بن لفظي بجزري إن شاء الله نقرأها. وما كان ذا ضد فإني بضده غني تزاح بالذكاء لتفضل إن شاء الله تونا نشرحها في بابها إن شاء الله. سيدي واعلموا أن الله أن مشد بالغنة لا إظهار الغنة, إظهار الغنة فيها نون مشد إظهار الغنة فيه ما قصرت شيء. أنا سيدي تفخيم الجلالة لفظ الجلالة لماذا؟ لأن سبقت بضمة. بارك الله فيك بارك الله فيك لأنها مسبوقة بفتحة فتحة هيش دمر بارك فتحة عمار فتحة لأنها مسبوقة بفتحة وهي فتحة النون أن الله أي. سيدي سميع عليم هو الإظهار لأن أحسنت تنوين تنوين في العين حكم ولذا سميع أحسنت وهو مركب واحدة فوق من واحدة قد دلالة معنى إظهار وأتى بعدها طبعا اللي هي العين من حروف الإظهار حروف الحلقي الستة معناها شنقوله الهمزة عند حرف الحلقي أظهر وهم الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ما شاء الله سي عمار حفظ الدرس وعاد ما عندكم حجة السادة المستمعين والمستمعات ما عندنا تعرف سي عمار كيفاش قبل سمعتوه تو هاو بدأ يتدرج نوعا ما إن شاء الله أدعو له بالتوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين ولإخوانه الحاضرين إن شاء الله ولمن تسبب الحقيقة نقولها ولمن تسبب في جمعنا هذا والقائمين على ذلك. أي تفضل ننتقل تفضل سي بشير واصل. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أحسنت لو طيب أما الملاحظة الضاد وكأنه توصل انتقل إلى المخرج والصفة اسمعها كيف تقرأ هكذا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا أعدها فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أتح الله عليك نعم من ثم إخفاء أحسن مع الغنة في النون في النون مجرد من السكون في لفظ من أتى بعد الذال حكمها الإخفاء حكم مع الغنة. أحسنت ما قصدت يقرض في القاف ما قلق القاف فوق منه سكون شنو الحكم قلقلة القاف يقرأ هكذا يقرض بعدها الراء مرقة لأنها مكسورة. أحسنت الراء حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر جميل اسم الجلالة مفخم حسنت لماذا؟ لأنه اسم جلالة لأنه مفتوح لأنه ما قبله متحرك بالضم وهي ضمة الضاد يقرض الله مقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله معناها إذا كان مسبوق بفتح خلي كمل قرضا الراء مفخمة حسنت لماذا؟ لأن ما قبلها متحرك بالفتح مقارك كذاك بعد الكسر حيث سكنت بعد الكسر باهرة ساكن سكون أصلي ننظر ما قبلها كان قبلها متحرك بالكسر والله نواصل ونشوف هنترى كملت الشروط متاعها ولا ما كملتش وإذا كان مباشرة الراس ساكن سكون أصلي وقبلها متحرك بالفتح مباشرة فخمها معوش نسأل أستمع لأن تم هذية ركن أو شرط من شروطها اختل أي حذف ولذا انتفى ذلك قرضا إظهار التنوين أحسنت قرضا التنوين هنا في الضاد وهو مركب أتى بعده حرف من حروف حلق أحسن حكمه ماذا؟ الإظهار أحسنت ما خسرت حسنا إذا غن حكمه ماذا؟ النون لا معوش تكلم خليه وحده أي رد بالك حسنا فا لأنه عنده نعرف ويعرف ثم غنى غالي لأن إخفاء أحسنت حكمه ماذا الإخفاء حسنا التنوين فوق من نون من لفظ حسنا ايه متتابع واحدة سابقة واحدة بعد حرف بعد حرف الفاء اللي هو من حروف الإخفاء, الإخفاء. قالوا كذا باقي الحروف أخذ والفاء هو من في من في أحسن فيضاعفه الحرف الهاء مزال لأن الهاء ضمير أي جتنا هي هاء كناية في لفظ له جت خلاها توهيهات الحكم متاحة هي حكمها الصلة واضحة يعني دلالة على أن بعدها واو صغير يسموه واو الصلة وله كذلك له وكذلك له أضعاف في بابها إن شاء الله أضعافاً كثيرة أحسن نعم عند الإخفاء إخفاء الإخفاء مع الغنة مع الغنة الله عليك وفي هذا القدر كفاية ننتقل إن شاء الله إلى الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقّ قالت إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم في رواية وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه معناها أظهر السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيه مش مثل لك الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم شو مع بعضنا مثل لك القرآن كيم الإبل المعقلة عقلها وتوكل قلنا شنو هو معقلة معقلة مقولة مقولة مقيدة معناها مربوطة من من, من سيقانها الكل ولا البعض إيه إن عاهد عليها أمسكها إذا كان بقيت فكسيفي نجم يشدها توا معناها هاك ربط السقين هذاك إذا كان مش يشيد ينجم بلي باش بجي باش تسرع في الخطاة ينجم يخلط عليه وإذا كانت مسيبة معناها ما هيش مقيدة مش معقلة مش عقلها تخليه في المكان شبه بذلك القرآن قال لك معناها صاحب القرآن تو أنتم عندكم أربع حزاب ما شاء الله كان قال لك معناها تعاهدت القرآن باش تعاهد بالتكرار كل يوم تقرأهم وخاصة قراءة الليل قالك وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره أي وإذا لم يقم به نسيه كان يقوم به يصلي الصلوات ويقوم به من الليل يتحنث إلى خالقه سبحانه وتعالى أراه ما ينساش القرآن وإذا كان دوب مسمع من الحصة ومشى سيب كل شيء راه ينساه هذا وشنو معنى ما لا رد باكم أو قالك صاحب القرآن اللي عندكم أنتم طوار بحزاب قالك مثل الإبل للناقة كان قيدتها وحكمت القيد متاعها معناه راك تنجم تمسكها وإذا كان خليتها أطلقتها راهي ذهبت نقولوا مثال بالقياس الاصطلاحي نعرفوه تو نقولوا نحن هذه عقلتها معناها تلقاها في مكان معناها ما تروحش حتى ما تمشي 10 20 متر وما تفوتش واذا كان خليتها نقولوا نحن بالاصطلاح العامي مسيبه من الاربع القوائم عهدك بها تغفل عليها نص ساعه ربع ساعه حتى 10 دقائق ما عادش تلقاها كذلك القران كان كررته لقيت روحك حافظه واذا كان اغفلت عليه نسيته هذه هو شنو وان شاء الله معناها هذه هو تقريب للاذهان قدر الامكان اما نعرف من تبارك الله اهل العلم واغنياء عن التعريف في هذا ما لا رد بان تعهد القران وفيه تو ان شاء الله ترون فيه الخير الجزير ان شاء الله نقرا سوره الفاتحه مع بعضنا هذا نواصل نقرا سوره الفاتحه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقع الخطأ في لفظ الذين أنعمت عليه، هذا خطأ شائع، الكثير ينقل حركة الهمزة الذين أنعمت إلى النون التي قبلها، هذا خطأ. يقول صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت. واحد سمعته كنت أصلي خلفه الحقيقة، قلت قال لي قراءة ورش يا سيدي، ورش شقول وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. النون فقولها سكون، قال لي لا مقمش سكون. ملا قاهره ورش إذا كان الشروط متاعه الثلاثة، يكون الحرف الأخير ساكن وصحيح وبعدها همزة في كلمة أخرى في أول الكلمة التي تليها، أجي يقول وحرك لي ورش كل ساكن آخر، يكون ساكن وفي آخر الكلمة ويكون صحيح، يكون بعده همزة، همزة قطع. قالوا بشكل الهمز واحذفه مسهلا، يولي حركة الهمز نحذفها وردها مكان الساكن، تولي الذي قتلوا مال سيدي راهي النون متحركة، قال متحركة بالفتح مال، حتى كان تقرأ ورش قراءة ورش غلط خطأ. قلت له قل أوحي صحيح، قل أوحي ورش عش يقرأ، يقرأها قول أوحي، قل مو ساكن مو في آخر الكلمة، ما هو صحيح بعد همزة في أول كلمة التي تليها، يقرأها أي بالنقل أي وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. ما لهذه الكثير؟ يقول صراط الذين أنعمت يا سيدي، صراط الذين أنعمت لابد باش تبين همزة القطع الذين تنشوفها في باب الصوتيات، بزلنا باب الصوتيات، علاش شو الأسباب اللي يفهمني خلت تفهمني الحيز المولد يغفل على تحقيق الهمزة. هذا الصواب هو الذين أنعمت عليهم، عيدوها صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هيش راو باش حتى جماعة تومكم تقروا باش نعرضكم واحد واحد حتى السادة المستمعين يروا رواحة مش نوه هو باش نبدا به فهمني بحلايس عمار عليه باش نعرضه ونشوفه ترى شنو احواله. رد بالك هاكم انت وتدرب عليه وما ثماش هذه باش تقول لي اخطات فيها، اني وريتك صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم ما نقولوش انعم قولوا انعمت، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. سادة المستمعين والمستمعات ما بقاش حاجة تقول لي ما فهمتش، هاو أقرأ هكذا، وخاصة معنا فيكم أبانا وأمهاتنا ربي يبارك فيهم جميعا، اقرأوها هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى آخر ما جاء في هذا السياق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.